إخواتي اعذروني على انفعالي في النقطة الأخيرة، لكن يعني ألخص لكم: عدم المعرفة الكاملة بالمذاهب، عدم معرفة النية بتاعت الكنيسة والشباب اللي بترسلهم، عدم المعرفة بالعقيدة، الدخول معه في الشبهات، انقلاب المسار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله على ما أقوله شهيد، طالبا منكم السماح والسموح عن أي لفظ صدر مني دون أن أقصده على الإطلاق. وإن كان هناك أي أسئلة في كمالة الساعة، لأن بدأت الساعة 9 تماما، في كمالة الساعة تحت أمركم في أي سؤال. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وجعل الله كل ما أقوله خالصا لوجهه الكريم.